الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. لا حديث يعلو فوق هذه الأحداث التي تجري في أرض الرباط إخوة الإيمان، ويعجبني قول العز بن عبد السلام الذي ربما ذكرته في هذا المجلس أو في مجلس آخر، سلطان العلماء، الذي قال: إذا فشى الزنا في قوم وتكلم الخطيب عن الربا فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أن هموم المسلمين الآن اجتمعت في هذه البقعة الصغيرة التي أجلب عليها الشرق والغرب والكفرة والملاحدة من بقاع الأرض، يريدون اجتثاث ما بقي من نخوة في أمتنا إخوة الإيمان. إلا أننا تكلمنا عن الأحداث بما فيه الكفاية فيما يبدو، لأنكم كلكم تتابعون ما يحدث، ولعله من نافلة القول أن أذكر أو أذكر بما تعلمون. ومن هنا بدا لي في هذا المجلس يا إخوة الإيمان أن أوضح بعض المفاهيم التي قد يخطأ فيها المسلمون أو بعض المسلمين في مثل هذه الأحداث وهذه المعارك الشرسة التي تدور بين جندي الإسلام وبين الصهاينة الغاصبين الظالمين أحفاد القردة والخنازير، الذين تجلت قساوة قلوبهم في أبشع الصور الوحشية، حيث تلاشت أو تناثرت الأشلاء، بقرت البطون، هدمت البيوت، شتتت الأسر، الناس ينامون في الطريق، يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء، قطعت عنهم الكهرباء وقطع عنهم الماء، ولم يبقى لهم مخابز سوى مخبزتان هناك، والناس ترون أحوالهم يا إخوة الإيمان، حيث بلغ بهم الخوف والروع والحزن والقلق، وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت القلوب الحناجر، وهم يعيشون مساكين، يعني بعض الناس كادوا يجنون يعني من هذه الأحوال، لأنه لا توجد دقيقة فيها أمن، لا توجد ثانية يأمن فيها الإنسان على نفسه وعلى بيته وعلى ولده وعلى عرضه وعلى وعلى. فتصوروا هذه الحياة إخوة الإيمان، تصوروا، وأخشى ما أخشى لخافنا من وافود الأحداث، أننا نعرف هذه الأحداث وما تريش تقضي فينا، ونعود إلى جحورنا وإلى خورنا وإلى جبننا وإلى هذه الحياة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ونؤثرها على الآخرة. وهذه الدماء التي تسيل هنا ينبغي أن تضخ فينا، وهذه الدموع التي تسيل هناك ينبغي أن تلطخ خدود كل شريف، خدودنا يا إخوة الإيمان، وينبغي أن تنفث الروح فينا. وإذا ألفنا هذه المشاهد فكبر علينا أربعا فنحن موتى، اللي يولف هذه المشاهد ما عندهاش قلب يا إخوة الإيمان. واحد يكون صريح مع نفسه، ما روحوش بعيد، لما يجيك الماكلة مرة روح راجع إيمانك، إلا كان مهني روح راجع إيمانك، راجع نفسك، ماكش بنادم. إلا كان هذا الأحوال وراك عايش عادي كيما زمان، راجع نفسك. ما نقولش الإسلام، نخوة الرجل ماهيش كاينة، نخوة تاع الرجل ماكاش، خلينا من الإسلام يا إخوة الإيمان. وقلنا ربي لما استنفرنا في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا قال وما لكم يعني لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قلنا ذكر هذه الحمية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان باهي ربي ذكرنا بالنخوة تاع الراجل. يا سيدي كاع ماشي الإسلام نخوة راجل، كيف لا تتحرك فيك هذه النخوة؟ هذا هو إخوة الإيمان، أمر جلل وكبير حتى ما طبناش نشوف الصور لإخوة الإيمان. ما تنجمش ما تنجمش أرض تدك 31 يوم أو يزيد دكا وتجتمع عليها البوارج الحربية العالمية والطائرات آخر طراز والدبابات آخر طراز، والناس دايرة يعني دايرة يعني الناس تجلس في طوابير أو تقف في طوابير طويلة من أجل رغيف خبز ولا شربة تاع ماء. فأي قلوب أي قلوب هات التي بين جنبينا اللي راهي تحت أضلاعنا دي قلوب ولا جدال، سواء قلوب الصهاينة ومن حالفهم ولا قلوب حكام العرب ولا العرب، هذه قلوب، هذه بطن الأرض خير من الأرض من ظهرها، بطن الأرض بطن الأرض لو كان اندفنا خير من الحياة، حياة الذل والهوان. طبعا كل واحد يسأل نفسه ماذا قدم من نصر؟ كاين اللي قدم أموال، كاين ناس قدموا أموال كثيرة هذاك ما طاب، كاين نساء قدموا ذهب، نساء السودان داروا مشروع تاع جبل الذهب، ركضوا جبل تاع الذهب، جبل والخمارات تاعهم هداوها الحكام العرب باش يديروها في بلاصة النساء. نساء هنا في الجزائر نساء ورجال ضربوا أمس يعني ضربوا يعني من أروع الأمثلة والقدوات الطيبات في النفقات، وهذا يعلمهم الله سبحانه عز وجل، يعلمهم الله. مع الأسف بعض المناطق ما قدمت والو، بعض المناطق قدمت ما الله به عليم، بعض المناطق ما زال الدعاء دعاء الدعاء قيام الليل ما زال ما نش في الليل وزاد طول الركعات وطول السجود من اجل خوته اللي لبات الناس متقابضه بين الدبابات والهم الاطحن خروب شرسه هو يشخر مزود. اما حكام العرب ما تهضرش هنا يبان ضروره الخلافه. شنو كان كاين خليفه واحد اتخذ القرار خليفه كل واحد يحصل في ظهره، ما نضحيش ببلادي على خاطرك وانت ما نضحيش على خاطرك وانت ما نضحيش، شكون يضحي من اجل ذو ما نعرف؟ تقول لي ما عندكش معطيات، ما عنديش معطيات واه، بصح كاين امور اسئله تتزاحم في الراس تطرطق الراس، انت ما تجيبش تهدد غير القطره تاع بترول تقطعها، روسيا قاطعه بترولها وانت روحت ضد روسيا زدت في البراميل، مشي عاونتها وزدت قطعت معاها على الحلالي والمشتاهي جايه وما يطيبوش البرد كيما الاخرى ولا يدي في البرد، خاطش الدم تاع ذاك الغريان رخيص على ديك القطره تاع البترول تاعك. والله الا جا عليك الدور يا والله الا جا تولك العراق ولات تتراب، سوريا ولات تتراب، هذا ولا تتراب، ليبيا ولات تتراب، حسب انت راك بعيد. كاع لي يخذل خوه يدفع الثمن تاع الخذلان، وماهوش وقت الفتاوى هذا والتفيهين، ماهوش وقت الفتاوى والتفيهين، وباه تفتي الناس اللي تعيش معاهم باه تفتيهم. وهذا الحرب تاعهم ما بداتش بالسبعه، قال هما خربوا في اليهود، لا هما من 75 عام اعراضهم رايحه. على بالكم بلي كاين نساء عددهم اللي في السجون تاع اليهود شحال شحال الاسيره 4000 امراه، وكاين اللي انتهك العرض تاعها، تعرفوا اليهودي باللي ما يحشم ما يشفط، وكاين زيدت في السيلون ودها راه راجل 43 عام سجن، ناس ما صار هبلت، هذو راحوا يجيبوا اسرى باه يتبادلوا، كبرت جيت لهم انت الان واحد يقول لهم رايتكم ما يصافي معكم الروافض، معهم الروافض، والروافض شادر دعما يملكوا حد شيعة شادر هم متقايشين كيمكن غلاوية مع إسرائيل في الحدود تاع لبنان دايرين واحد باش يحفظوا ماء الوجه اللي ذبح 100,000 غريان في سوريا ما ينصر القدس حزب اللات 100,000 غريان ذبحهم في سوريا 100,000 غريان كبير وصغير وانسى ماشي غير غريان هذا هو حزب اللات ها هو قول له اللي يحارب من فوق قول له إلهي إسرائيل من فوق قول له ولا الحوثي اللي قال على سيدنا أبو بكر ناجس رضي الله عنه قول له ولا الميليشيات اللي ذبحوا العراق تاع ايران قول لهم وراكم اهل السنه ذبحوهم واليهود احبابكم والمسلم مازال يشخر بصح ربي ينظر ينصر الفئه القليله كي تكون مؤمنه ينصرها وشاو غادي نتكلموا في ذا الدرس على ما معنى النصر النصر راه ما تحسبوش هذا برطيه تاع بالون اللي قال ماركالين ماركينه هذا اسلام الجهاد عباده فيها نية ومفهوم النصر حدها القرآن مشي احنا نجي نور ربي كيش ينصر ومتى ينصر النصر حدها القرآن في مفاهيم أعطاه مفهوم في القرآن اللي نقول كتاب الله مشي نتبعوا الإعلام فقط الإعلام الإعلام الإعلام الإعلام لا احنا نتبعوا ربي ربي سبحانه وتعالى في ذي الأحداث ولا في غيرها هو اللي يهدينا إلى سواء السبيل وإلى كلمة الحق أولا اللي نفهمه النقطة الأولى أخوتي باللي الفوز وحده والنصر وحده والفوز في القرآن مقدم على النصر ولهذا الصحابة قاعد يقولوا وين هالعبادة اللي نبدو فيها الأجر كثير فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أول المؤمن شي حوس حوس يستكمل النار هولا كان قاعد لنا دولة إسلامية وتحرت القدس وأنا دخلت للنار هاني خاسر هو الفوز الهين أما هذه هنايا وأخرى تحبونها من بعد نصر من الله يفتح قريب بشرى العاجل العاجل إحنا نحوس عليه ناس يتحوس على الشهادة كاين ألوف ماتوا بالفيضانات ألوف ماتوا بالكوارث الطبيعية هذا ربي خيرهم شهداء نحسبهم كذلك علاه خاطرهم في 80 عام يخلصوا وبالتالي كرمهم ربي ولهذا يا إخوة الإيمان الصحابة كانوا من يولي من الغزوة حي واللي يبكي ويرضى الحرب اللي مات ولهذا عبد الرحمن بن عوف كان يصوم الاثنين ما يدكش يفطر من يجي ياكل يتفكر مصعب يقول مصعب شاب صغير عليا راه في الفردوس يتخبط وانا ما زلت في ذي الدنيا مع ان عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف من المبشرين بالجنه لكنه كان يغبط مصعبا ومش غير هو كثير من الصحابه كانوا يغبطوا مصعب رضي الله عنه مصعب رضي الله عنه الذي مات تلك الموتى اللي تعرفوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وهو من هو رضي الله عنه ولم يخلف سوى تلك البردة اللي كان يغطوه بها هذا ما خلى قال عبد الرحمن بن عوف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة اللي بغى يتاجر مع ربي قال لها ربي هاي التجارة هي الجهاد بالمال والنفس هذا ونخبركم على إحدى الأخوات من قاعد يلقطوا في الذهب حطت واحد الطرف تاع الذهب خاتم ولا مسايسة ولا سلسلة حطتها وهذاك اللي كان يقوم يقيم زعما شحال تجيب ذي شحال تجيب ذي شحال تجيب ذي مين شاف تاع هذيك الاخت تدهش ها قال لهم هذه شومه غير معقوله كاع هي كاع من وراء العقول غاليه هذا ولا نعشها فضلت غزه اما لا جا واحد كويتي قال لها لا بنتي ردوها لها وانا ندفع سومتها ما تنشوش بلي هذه الكويت زمان كانت عائله واحده تعيش خمس عائلات من فلسطين قاعده دويله صغيره اما لا مين خلصها وردوا لها قطعه عاودت ردتها قال ماشي خير منك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا الفوز، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم مغفرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا الصح. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. هذه معناها الفوز بالجنة هو الفوز، والفوز برضا الله هو الفوز، والنصر انتصر رسول الله في بدر ونهزم في أحد ومثلوا له أصحاب وماتوا 70 راجل ما يتكينوش من ذلك، وبكى عليهم رسول الله وحزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فاز رسول الله في بدر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وفازوا في أحد. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. بنعمة من الله وفضل، هذه غزوة حمراء الأسد اللي جات غدوة مرة أحد، هذا هو إخوة الإيمان. ولهذا المؤمن كيروح للجهاد شرا يحاكب يطلب تحرير أرض، هذيك من بعد يطلب مغفرة، يطلب رضا رب، يطلب فوزا بالجنة، يطلب قربا من الله، يطلب أنسى. هذا هو الفوز يا إخوة الإيمان. ولهذا كانوا يبحثون عن الموت فتوهب لهم الحياة، يبحثون عن الموت هاكي حوشوا فتوهب لهم الحياة. وهذه حياة رانا عايشينها، هذه حياة تمام. السادة راهي توخرها الليزر، راك حنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم، لحظة راك من جهة أخرى. صحيح حنا شنو نشوفوا؟ حنا نشوفوا الدموم تكرعين طايرين، الناس تحت الأنقاض توق، هما ذوك الموتى راهو يشوفوا حية أخرى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، انت تشوف فيهم أموات، الاستدراك بل أحياء عند ربهم يكفيهم العندية، يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا هو الفوز يا إخوة الإيمان. ولهذا بعض خوتنا تنهز العقيدة تاعه في مثل هذه الأحداث، خاصة التعتيم الإعلامي، يورونا غير اللي هو شام دايرين، خوتنا كاع ما يورونا شام دايرين، تعتيم. إذا أنت تصاب بالإحباط وتنهزم نفسيا، وهنا تبدا تشك في الله والعياذ بالله، ويخدش في عقيدتك. احرز روحك، الفوز هو مقدم والنصر من الله. كيف؟ متى؟ الله العليم الحكيم يجري الامور بعلمه وبحكمته، فالامر والخلق صادران عن هذين الاسمين العليم والحكيم. ما تدخلش روحك انت في الدعاء، اطلب النصر ولا تستعجل، كيما استعجل خباب ولا مه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولكنكم تستعجلون. هذه النقطه الاولى. ولهذا يا اخوه الايمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء عنده وعامل بالطوفان وقال له ارسل معايا 70 من القراء يعرضون الاسلام على الطوفان العدو، والله بالك يدخل في الاسلام. هو خدعة، كانوا دايرين القراء خدعة، هذو يحفظوا القرآن تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله، أرسلهم قتلوهم لا كاع، والأول اللي دقوه من ظهره هو حارة بن ملحان، هذا معروف الصحابي هذا، مين دقوه؟ القف الدم هاك طلصه واستقبل القبلة وقال فزت وربي الكعبة، فزت، هذا على جبت القيس، فزت الفوز، فزت وربي الكعبة، هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا هي اللي ما تخليكش تفوز، الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما تحس بروحك عايش وراك منشط وراك مهني، هذه في الحياة متاع الغرور. المهني هو اللي يتهنى من القبر لهيه، والفرحان هو اللي يفرح من القبر لهيه، والفائز هو اللي يفوز من القبر لهيه. مشي هنا، هذا هو إخوة الإيمان، امشي هنا مين قال باش تكون الغني والفقير؟ قال الدنيا ما فيهاش غني وفقير، الدنيا ما فيهاش غني وفقير، الغني لي بعد الموت غني، هذا هو الغني، هذا هو الصح، هذا هو اللي تغبطه الذي سبقك الى رضا الله. وعلى بالك اللي قتلوا هذو 70 قعد رسول الله شهر هو يقنت صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يدعو على من قتلهم، يدعو على لحيان ويدعو على عصي، على بني سالم اللي قتلوهم ربع قبائل، وقعد شهر حتى نزل عليه ربي القران نسخة تلاوة، ماش موجود في المصحف، نسخة تلاوة. شا يقول القرآن؟ بلغوا عنا نبينا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، هذه كانت آية في القرآن بعد نسخة تلاوة. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت، حبس القنوت وفرحت هذه الآية. الآية يقول لها بلغ، هذوك اللي ما تقولوا له بلغوا رسول الله بلي رانا لقينا الله ورضى علينا ورضينا عليه. كعب ذيك رضى علينا ورضينا عليه، رضى علينا يباينا بصح رضينا عليه، رضي الله عنهم وراضوا. أو أنت ترضى على ربي، أو أنت ترضى على ربي، هذه الهدي تكفي. ولهذا شنقول خوتي، راك تشوف المعركة اللي صرات ومازال تجبد، يكفيها، يكفي أن حبيبات تاع تراريس مازالوا صامدين فايت شهر قدام أسلحة عالمية متطورة وجهاليز تاع بحوث في شأنهم ليل ونهار، كي يديروا لهم البيت الأسود الأمريكي الكنيست، هذو قاع يخمو ليل ونهار كي يديروا هذو، والأخرين عايشين في أنفاق سنين، في أنفاق سنين في أنفاق، يتلون القرآن ويحفروا ويحفروا. هذه ما صراتش، هذه كنا نتفرجها في بنت الخلع، الحفير تحت الأرض 500 كيلومتر الحفير يطلقوك ما تخرجش وحدك، وقيت هود نضوا الى اخره، وشد الشعري تاع كي ما كي داير من هودو زمان شاف عاد صح صار قلت ما هوش عند الاخرين. امور عجيبه يا اخوه الايمان، وباه تنخرط في الجيش اللي قتلوا القران 60 حزب حافظها بالاحكام، تحفظ القران باه تستشهد، شي باه دير حاجه اخرى. شوف هذه المعارك عليها مليحه، حتى لو كان دروك اليهود يدقوا كاع اللي غزه ويذبحوها من فوق الارض نحسبهم شهداء مساكين، ولا الحريه اللي هلق لها اثمان، ويمحوا كاع اللي حماس من فوق الارض كاع يمحوها. راهم صنعوا حماس جديده في المصغر اللي راه يتفرج كي راهم يموتوا خياته، هذا اللي تقتل له كاع عائلته ويبقى هو صابي وتفرج في ذا المشهد وعاش القلق والخوف. هذوك ما يفوتوهمش حد، بسيكولوج وبسيكياتر، هذاك نوع واحد اخر، نوع واحد اخر. المرامي تهدر خير من ألف تراس، المرامي تهدر. منا تعرف كيش ردونا اليهود؟ رغوة، رغوة، راجل بدون وزن. احنا كيما قال لها ناطني راه عندك في الدار، وغزالة عندك في الدار، وحكام العرب راهم عندك في الدار، كيما قال أحد الأئمة. وحنا الحكرة احنا في بعضنا بعض. كان يبعنا بعض بالحقرة والظلم، ليه القفش ما نصبك لا عباد الله، عجوزة كالية كناينها إلى آخره، جار كاين جيرانه، وكاين طليوهات بزاف، وغزات بزاف، ولينا خفين وذنيهم وشافين حكام العرب بزاف، هاو حتى وجدونا، حتى ردوا عنا صفات اليهود عاد قاتلونا، ما طيقوش قاش كيفهم. وعمر كان يقول سعد يا سعد احذر ذنوب جندك، فأنا أخاف على جندك من المعاصي أكثر من خوفي عليهم من عدوهم، فإنما تهزمون بذنوبكم. عمر كان يوصي في معركة القادسية في سعد بن أبي وقاص، المعركة اللي كانت فاصلة بسببها دخلت العراق في الإسلام، وكاع الفرس دخلوا ذوك اللي ملهي كاع طاجيكستان هذوك اللي كملوا بستان افغانستان باكستان كاع ذوك بسبب القادسيه. بصح عمر كان يوصي حرز المعصيه، حرز المعصيه، حرز المعصيه. هذه المعارك اللي ربما تدوم شهرين عامين ويعاود العدو يسيطر فيها، لا سيطر، هذه ما تحسبهاش سهله، هذه كيما وقت الامير حارب حارب حارب وسيطرت فرنسا بعمل حرب حرب حرب وسيطرت فرنسا. لالا فاطمة نسوم الحرب الحرب الحرب وسيطرت فرنسا على منطقة القبائل. هادو عليها ملاح الثورات الآنية بين الحين والآخر. هادو الله ما يخلوكش توالف الجبن والخمول وترضى بالمستعمر. إذاك ساعة ساعة يجي واحد ينفخ روح الجهات الأمة فيكمل من الجسد المحنط المخنث المنحل خلقيا يعاود يحيا. وكاين اللي ما يطيقش كاع يحيا خاطش كاين اللي مرقدين هزين. كاين اللي مسلم وغير عنده نيف وكاع غير ليام ليام اصاحبي. وكاين اللي لا كاين اللي هراقد زين زين مازال ضربوك ويبارطاجي لك في الميير بيت تاع الاوروب والى اخره. راقد راقد قد قد تعرف مالك بن نبي سقسوا على الامير عبد القادر شو الرجال كي داير. قال له وش يربح الامير او حارب حارب وفتالي. قال لهم العظماء لا يقاتلون للبقاء انما يقاتلون للخلود. سمعتوا العظماء ما يقاتلوش باه يربحوا ويقعدوا حيين، لا باه يخلدوا في الجنه ويجعل لهم ربي لسان صدق في الآخرين ويحيوا الأمم اللي رابدة. وهذا وعلاه بنبو العيد اللي يدخله للحبس على بالكم كان ملياردير. بنبو العيد بدراهم هو على الثورة، دراهم أعطاهم للثورة هو أعطى نفسه للثورة. وعيات فرنسا طارت فيه حتى لقاسوا له هذاك البوستر في دار طق عليه ما طقوش يقفوه. تراس كي داير ولد له راس. بنبو العيد كي دخلوه للسجن تاع لومباز دخل صاب المجاهدين في الحبس وكاع اللي لقفتهم فرنسا قال لهم راكم معولين تقعدوا هنا. قالوا له وين نروح؟ الحيط فيه 200 عرض وين تروح؟ قال لهم الزاوج ما يولدش في لاكاج في القفص. إلا ولد في لاكاج راه مولف روحه باللي ذيك هي حياته. يولد برا وهربهم هرب وهرب وحدين. روح انت هرب منهم. حسب الإرادة والتوكل على الله وحسن الظن بالله وعدم الركون للجبن والخار وعدم الخنوع. هذا هو إخوة الإيمان، هذا هو خوتنا اللي في غزرة. ما عارفيننا كيصارينا، عارفيننا بلي حنا رجالة ورجالتنا ولا كرامكم سامحوني على الله تخنثوا. راه عندنا التخنث في المجتمع والنساء ترجلوا وللحلم الخلقي والمخدرات وزيدوا زيدوا زيدوا زيد. راه يشوفوا فينا كي ولهذا إخوة الإيمان أعطاوا أنفسهم ودمهم دمهم باه يعاود يفكرونا بلي توما مسلمون وزيد فني عرب. لان الاسلام بالعربي يبقى وبالعجمي يقوى. الان نشوفوا مفاهيم النصر في القران بسرعه نفوتوا اخوه الايمان. اول الايه اللي في البقره ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول يقول لولا يقول قراءة والذين معه متى نصر الله. إذا أنت إلا بطلع عليك النصر هذا أمر عادي في البني آدم. هذا الرسول والذين آمنوا معه يقولوا متى نصر الله يتبلد. ألا إن نصر الله قريب. شكون اللي قال هذا ربي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب عليهم القيم. ألا إن نصر الله قريب وقريب عند ربي مشكي عنا إحنا. ولهذا المؤمن عليه أن يؤمن باسم الله الحكيم واسم الله العليم الذي يأتي بالنصر كما يريد متى ما يريد كيف ما يريد متى. ولكن الغلام كان يعرف ربي كان يقول اللهم اكفنيهم بما شيء ما كانش يخير هو العقوبة يترك الخيار لله سبحانه عز وجل العليم الحكيم. وإحنا كذلك يا إخوة الإيمان هذه معارك تتقطع لها قلوبنا كمدا والله عليم بكل قلب. لكن الله سبحانه عز وجل يدبر الامر ويتصرف في ملكه وينصر من يشاء ما تشاء كيف ما يشاء. ولهذا النصر مش من الملائكه ولا الملائكه قال لك ربي ذوي الاسباب وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. إذا هذو الملائكة من نزلوا في غزوة بدر، على بالكم الملائكة نزلوا في غزوة بدر وقاتلوا ونزلوا في غزوة أحد ما قاتلوش حماة شكون شافهم سعد بن ابي وقاص من بعد عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت رجلين يكسوهما البياض لابسين حيه بيضاء يذبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد ونزلوا في غزوه الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ربي بصير كل غريان ذره في غزه يذبح بالجوع ولا طايحه عليه بطيبه ولا جيبان يبكي في قنت ولا واحد يدير في الدياليز والضوء انقطع عليه ولا واحد يحوش على القطره وكاتها عطش راه يشوف فيه ربي بصير يشوف فيه الرؤوف الرحيم رؤوف اكثر منا احنا الرؤوف الرحيم ما نقولوش يشوف راني نقول فيها بالدارجه يبصر ولكن احنا هذا العك المو بالعربيه ثلاث ارباع الناس ما تفهمش شكل هذه فاني من مخلفات الاستعمار الى عندنا وسيله لفهم الوحي هي اللغه حتى الملائكه قال عليها ربي الملائكه ذوك اللي نزلوا وما جعله الله الا بشرى لكم ذوك الملائكه عيب يبشروكم وبه تطمئن القلوب اما النصر مشي من عند الملائكه وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ما خافش في خضم هذه المعارك على ان ناكل ينسان من روحه يبدا يخمم في انواع الدبابات وانواع الصواريخ التي يستعملها اخواننا وانواع الاسلحه والدوله اللي خلتهم واللي ما خلتهمش واللي راهي تتبلس من تحت لتحت وينسى ربي مصدر الافعال مرد الافعال والتدبير اليه سبحانه عز وجل ولهذا ما تحضروش الدعاء اخوتي ما تحضروش الدعاء إليك هذه غزه تعلمك تقوم الليل تعلمك تصوم فتدعي تعلمك الصداقه إليك تستنفرك بمثل هذه العبادات اللي كانت صعيبه عليك نوض بكي ربي وهما فادوك باش تفتهم هما حركوا فيك لذه القيام ومجالده الصيام وقلعوا منك الفقر البخل والشح بالانفاق يا اخوه الايمان احنا وين تبغي غادي يسيبوا فرصه ننفقوا على الجهاد احنا ديما تصرالك كاع في حياتك تنفق على الجهاد ننفقوا على المساكين وكاع بصح في سبيل الله الجهاد هذه وكاع هذه فرصه غادي تفوتك تموت ربما ما تكررش هذه 75 عام تكررت مره كي دايرش بهذا الشكل بهذا الشكل والا كان قبلها فاني خروج مع اليهود واحد ما ينكرش وماتوا شهداء الى اخره الايه الثالثه ربي قال على رسول شو النصر كي داير على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا في التوبه ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ثم ولا تضرنه شيئا والله على كل شيء قادر وحده يربح إلا تنصروها هو النصر إلا ما نصرتوش رسول الله وخذلتوه هذه الآية يقول عليها الشعبي الشعبي تعرفوه تاع التفسير يقول هذه الآية هذه الآية إلا أبو بكر الصديق لينجى من العتاب تاع ربي قاعد فوق الأرض يقول لهم ربي لا ما نصرتوش إلا تنصروه فقد نصره الله سمعت ثلاثة أنواع تجليات النصر إذ هي حين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين حين أخرجه إذ هما في الغار حين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فتجلى النصر في هذه الصور التي قد لا يلتفت إليها المؤمن يحسبها مشي نصر ربنا يقول لما صرتوش رسول الله أنا صرته مين خرجوه إذن الإخراج نصر حنا يبان لك عندي خراج مصر وهما في الغار دايرين بيه لو كان شافوا قال عندك كرعيهم يشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خاف ابو بكر ماشي خاف من الموت خاف لا يقتلوا رسول الله وتحبس الدعوه صلى الله عليه وسلم اذ يقول لصاحبه لا تحزن هنا فاني نزلت السكينه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الارجح كان يقولوا على ابي بكر ان رسول الله يحتاجها كان عنده سكينه بصح العطف ينفي ذلك اذ يقول لصاحبه لا تحزن تما هو اللي نزلت عليه السكينه والا لا يستقيم الكلام اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه هذا فريق نصر وأيده بجنود لم تروها. وإذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثلاث أنواع تاع النصر، شوف النصر كده. وكذلك يا إخوة الإيمان، ربي قال إلا تنصروه كي نشوفوا ذخود نضرب حنا في غزة ونشوفوا الأمة الإسلامية. أول اللي خذلهم قاع الأول شكون؟ اللي معاهم الداخل. بني عمهم اللي معاهم خذلوهم. اللي جاي في الجوايا الأخرى ما نعرفش اللي خدعوهم فاني اللي عايشين في الطو. نعم الكحل وصحابهم. اللي كانوا يقولوا له روح وحنا وراك. وديما هاك في التاريخ اللي يقرا التاريخ ما يخدعش، والله لا كنت نقرا في سورة الحشر. تقول ربي ذكرهم. فشوف الحشر كي تقراها، هو الذي اخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم هو الحشر. وزيد قدم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا، هذو على المهاجرين، والذين تبوأوا الدار هذو على الانصار، والذين جاءوا من بعدهم على باع الامه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير دم. يسب ابو بكر ويسب عمر عندها غير، يسب مرت رسول الله عندها غير. ولهذا الامام مالك من جاء فيها قال لا حظ لهم في الاسلام، والله ما يهفوني انا وحده. لو كان قاعد قد تتحرر وتكون فوقها راية الرافضة أعوذ بالله من الشيطان. ما تديناش العاطفة خويا، وهذا كلام يقعد للتاريخ كل واحد يحاسبها ربي. إلا تنصروه فقد نصره الله. زيد، وهذه الآية بينت هذا النصر الذي ربما لا يلتفت إليه المؤمن. خذلان داخلي، خذلان في الطو، خذلان في الدول اللي مجاورتهم. بصح الدول كاين دول مهماشة ودول مهشمة. سوريا غير مهشمة، ترى العراق مهشمة، السودان مهشمة، ليبيا مهشمة، والاخرين مهماشة. حتى كاين حزب الناس خدم الطريق عاد وضرب. خاطش علاه كون تنتصر ديك الراية، انتصرت راية إسلامية وما نبغيوهاش راية إسلامية، يبغوها راية قومية، راية حاجة واحدة أخرى لائكية. فيها دو اسلام تاع دو ميموم، مش اسلام كومبلي. خاطش لو كانت تصر راية اسلامية، النظريات العلمانية تسقط، نظريات القومية تسقط، والعروش تتزلزل. إذا جو بريفار اليهود على هادو. تقول ربي حنا كان عندنا القمنة، كيكون عندك جنازة عن جارك آني للعرس تاعك. لا، الرياض ترقص، الرياض أكبر حفلة. هاو قاعد بغيت تخرج لخوك ضد بهذه الشماتة ديرها، هذه شماتة ما بعدها شماتة. قاعد نقولوا ضيع معاك نقولوا سياسيين، بصح هذه شماتة كبيرة. انساه هو انساه، شوف في ذوك الأطفال. واسمع الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. قادر ربي ينتصر وحده، ما عنده ما يدير بجيش اسلامي، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الجهاد هو بلاء، ليبلو بعضكم ببعض. او الايه من فوق، ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. في سوره ال عمران الجهاد علاه؟ باه يقطع طرف من الذين كفروا يقتلهم أو يكبتهم يولوا خاسرين، كما صار الجيش الإسرائيلي. ما صار يولي، ما صار يقعد، يولي ذل، يقعد الرحى، ما يجيبوش يعيشوا في الدبابات قاعد. واحدين يحوشوا يموتوا، بصح توعد ماهوش يحوشوا يموتوا، يحوشوا يعيشوا. الله بالي هاو هاو يحوش يغوص ويعيش، وهذا كيحوش الشهادة. ها القوة وين؟ ها الفرق؟ إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو. أي وين ما يكون له 10 يصرف ب 1000 تاع غراوين لهيه. خدمة رخيص كرامكم الله. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الآية تاع آل عمران فيها عجب. ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. شو شجد وراها؟ ليس لك من الأمر شيء. لا حول. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. معناها في الجهاد ربي يدير الجهاد من حكمه باه يهلك بعض الكفار، ويرجعوا واحد اخرين حاجين وواحدين يتوبوا يدخلوا في الاسلام. شحال من كافر في التاريخ قاتل المسلمين ودخل في الاسلام خاش يشوف اخلاق المسلمين كي داير. دروك الناس راهي في العالم تتفرج قاعد الحياه في غزه ويقولوا في الكاميرا يقول الحمد لله نعم نحمد الله الحمد لله والناس تبسم والناس تتكبر الى اخره. بدات الناس تقرا في الاسلام شيء الحياه. هذا الدين اللي راه الناس دايرينها يسمع مجتمع في 2023 دايرها هذا شنو هذا الدين؟ فاركين وزيد الناس تبدا تقرا في الدين كيما صرا في الجو تاع العراق وكيما صرا هذا هو. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد يدعي في غزوه احد يسلوا له بصحابه على بال في غزوه احد مسلوا الصحابه حلوا لهم كل وجههم كان يقطعوا الهنيفه كفار ما يحشموش. والمسلم كانت عند العرب ما كاش حتى في الجاهليه علاها ابو سفيان قال يا محمد زعما مين كان كافر قال لها اناني فرحان اللي جيتي كيما تصحابك حبت رهماني لي قلبي كيما قتلت لنا صحابي بصح انا مستبر من المثله مشي انا مثلت انا عربي حر ما مثلتش ما نطلعش من يد نيفا ها. ولهذا يا اخوه الايمان رسول الله بقوت لي حزن ولا يقنت ويدعي شا يقول اللهم عليك بهذوك الثلاثه الحارث بن همام وصفوان بن اميه وهذا سهيل بن عمرو يقول اللهم لعنهم. قال ربي ما تلعنهمش هو كتبوا له اصحابه مثلهم يوم قال لعنهم قال ما تلعنهمش ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ولكن شاهدوا فتيب عليهم الثلاثه دخلوا في الاسلام. هذو اللي قطعوني وصحابه عكرمه قاتل رسول الله خالد قاتل رسول الله احنا الاسلام دايرها احنا لو كان واحد ربي شاهد ما انت الامين يولي المسلم مع اللي ما نهضر وحشي قتل حمزه من جزور رسول الله قال له انت وحشي قاتل حمزه قال له نعم يا رسول الله قال له هلا غيبت وجهك عني ما نطقش حاجه قال لك انت وجهك ما نطقش كي نشوف تفكر حمزه بصح شاد الوحشي قال له قتل شر الخلق كما قتل خير الخلق قتل مسيلمة الكذاب كانوا مسيلمة الكذاب وتعرف واش داروا في اليمامة في اليمامة. هذا هو الفرق بين الاسلام وبين فيلم كوبوي تتفرج احنا من تفرج في الكوبوي شادير يقول لك لي بوندي قتلوا كاع الناس وبعدين الشيري بدا يخلف فيهم واحد بواحد اللي ما كاش في الاسلام الاسلام ينجموا هذوك لي بوندي توبوا ويولوا فاهم شنو الدين؟ بدك توسع خاطرك فان تابوا واقاموا الصلاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. خاش ماكش تجاهد من اجل الانتقام جاهد من اجل رضا الله سبحانه عز وجل. علاش الصحابه كانوا يروحوا حنان في الجهاد؟ خاطش الاخلاص يردك حنين بصح كي تروح حنين قادر يغلبك الكافر. على قال ربي جاهد الكفار والمنافقين وغلوب عليهم ما تكونش حنين في الجهاد يغلبوك خاطش الرقه تاع الاخلاص تخليك ربما تهون واستغلها الكافر. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هي ويصلح بالهم كل يوم نقولوها احنا وين نقولوها اخوتي؟ وين نقولوها؟ من يعطس واحد يهديكم الله قولي ولو خير في الله ولا سيهديهم والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم لن يضل اي لن يذهبها سدى بل ينميها ويشكرها كبرها ربي فلن يضل عملهم سيهديهم الى الجنه. هنا هدايه الجنه كعب شي يقول فيها محمد بن كعب القرظي قال من يجي من داخل الجنه انت كون يحطك الله يرحمك غير فين يحطك في مطار دولي كبير ما تعرفش كاع وين تفوت مطار فرانكفورت ولا ما تعرفش كاع وين تخرج ودي الجنه الجنه وين تجي داخله وين تعرف وين تعرف بلاصتك. اما اللي يدير لك ربي واحد من الملائكه يقودك حتى لبلاصتك سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. هذا قصرك هذا قصرك هذا قصرك هذه بحيرتك هذا جنانك هذو الحليات تاوعك عرفتهم السلام عليكم وروح يخليك ويدخلهم الجنه عرفها لهم عرفها لهم. كاين واحدة آية محبوكة بالطبع في القرآن جاية هنا في سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا له من حق ثم جت بعد موراها يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه بعض الآيات في النصر. الآن الفتح الفتح راه طهر ديما النصر ديما عادة القرآن والعادة تاع القرآن يستعملوها الاستنباط ماشي بالتفسير. كاين فرق بين التفسير. التفسير انهاه رسول الله كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل القران كان مفسرا. بصح الاستنباط لا، الاستنباط يبقى الى يوم القيامه، يسموه العلماء باشارات القران، نكت القران، لطائف القران. واكثر من اجتهد فيها الامام الثعلبي والامام الزمخشري معنا بهم الاعتزاليين الى اخره، ويبقى مفتوح. اذا عندك علم تفضل استنباط قراني بصح بالضوابط. ولهذا يا اخوه الايمان، في العاده تاع القران انه يربط بين الفتح، نصر من الله وفتح قريب، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك. الله نصر عزيز. راك تشوف النصر مع الفتح. هذه الآية اللي تاع إنا فتحنا هذه وين نزلت؟ شوف فتح وين تم. مين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدخل للعمرة، شاف في المنام بلي غادي يجيب عمرة، قال الصحابة شفت في المنام، والمنام تاع رسول الله يتحقق صلى الله عليه وسلم. الصحابي ما قالش ذاك العام ابتداء، راح ب 14,000 صحابي. مشي 14,400 صحابة. راح باه يجيب العمرة، ما خلاتهاش قريش يدخل، كما تعرفوا القصة تاع الحديبية، وكان حارم صلى الله عليه وسلم، وسايق الهدية معاه. من ما خلاوهش، دار معاهدة تاع صلح مع قريش كما تعرفوا، وغضب عمر إلى آخره، قال له كيف نعطي الدنية في ديننا، وعثمان حسبوه قتلوه خاطر هو راح يفاوض، وبايعوا بيعة العقابة على خاطر باه يخلفوا عثمان إلى آخره. وما صراش قتال وما صراش عمرة، وقالوا لهم ولوا حتى العام الجاي، هاك ولوا العام الجاي. دوك الصحابه بقاو يشيروا للرسول الله، قالوا يا رسول الله وحنا لابسين الفشاكير، واحد قلنا ذبحوا صاي نعدت لكم عمره، وراي العمره. ولاو يجادلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونساو انهم يجادلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعد قالت له ام سلمه انحر انت يا رسول الله، وقلع انت شتي قلع بالقدوه، اشارت عليه ففعلوا. من جا مولي نزلت عليه انا فتحنا، عمر قال لك كي شفت العرب كيصب فوق رسول الله، قلت هذه آية باغي تنزل عليا تخرجني من، يعني تذكر سخط الله علي لأني جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي نزلت إنا فتحنا، هذاك الانصراف عده ربي فتحا ونصرا. وصحيح موراه جاء نصر كبير، فتح مكة وفتح خيبر بسبب نقض قريش للعهد، وكذلك اليهود فتح عليها ربي لأنه جنح إلى السلم صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله عملا بكتاب ربنا سبحانه عز وجل. فهذا فتح. إذا تكلمنا عن الفوز والنصر والاقتراب بين الفتح والنصر من عادة القرآن. وهنا بعض الأشياء التي أذكرها كمتفرقات وأختم هذه الكلمة. أولا يا أخوتي، هذه المدينة الصغيرة، هذه غزة صغيرة هذه، وهي كبيرة بالحق، صغيرة في المساحة وكبيرة فيما تظنه من رجال ونساء، ضربوا أمثلة منقطعة النذير وليس لها مثيل في عصرنا هذا، عصر خور وجوم. عزة أحيت معاني التضحية والجهاد حتى لا تألف الأمة الهوان، هذه معلومة وقد تكلمنا عن هذا في قول مالك بن نبي عن الأمير عبد القادر. غزة غيرت القدوات لوليداتنا، وليداتنا باه كانوا يقتادوا باللاعبين تاع كرة القدم، حافظ كاع حياته إلى آخره، لاعب شاذ جنسيا، سامحوني عباد الجامعة قدام ذي الوجوه نقول الكلام، شاذ جنسيا، شذوذ مثلي، تلقى في ولدنا دايره قدوة، مغنية صهيونية بنت صهاينة بنياتنا دايرينها قدوة. الآن هذا الوليدات وهذا المجاهدين غيروا القدوات، عرفوا لا باش راهو البالون دور تاع الصح، وشكون شاو الراجل تاع الصح، وش هي المرأة تاع الصح. صحيح القضية هذه مست لي عندهم وعي في الأولى، وعندهم اهتمام بأمور المسلمين. من بعد ما فاتئة الحرب تزداد، والحكرة تزيد، والظلم يزيد، والوعي يزيد، حتى هذاك الوعي تخلل حتى في القلوب التي تعيش في غبرة وفي جب الغفلات لحقت لها، والناس تحركت فيها، حتى الأطفال سبحان الله، حتى الكفار ما تسمعش منهم. تقول جامعتها أرباب، هذه الجامعة قاعدة تسمع بالإسلام الأستاذ، وهذو طلبة وطالبات تاعهم يعني يخرجوا من دبسة في الإسرائيلي ويمسخوه في وجهه. وفي فرنسا اللي هي بليسيونيست وليسيونيست، أكثر صهيونية مش طاينة فرنسا، ومع ذلك صفقوها الطلبة تاع الثانويات وخرجوا من قدام السفيرة وسبوها إلى آخره. مسيرات حتى لو كانت تعرضوا لهذا. ألمانيا تقول أنايا ما كاش عندهم الديمقراطية، ألمانيا تصوت المتظاهرات وتقلع عليهم الحجاب في الطريق. هذه ألمانيا الديمقراطية اللي تقول ما كاش كيفي، وألمانيا تدوس على الرسالة تاع المتظاهرين. الحقد الحقد الحقد اللي في قلب الشرطة تاعها. يعني هؤلاء اللي حتى انتم كنتوا ضد اليهود، انتم اللي كنتوا قال لكم حرقتونا. ومع ذلك من يكون العدو هو الاسلام الكل يتحد يا اخوة الايمان. وبريطانيا اللي تسبب قاع بهذه المشكله الى اخره، وتشوف شباب يتسلقون في الكومين تاع برمنغهام هاي يمشي في ذيك العالم الاسرائيلي يدير العالم. يعني هذه حاجه كبيره في بلاد الغرب. بالك احنا عندنا الامور هنايا الناس كاسراته، بلاد الغرب يعني امور تحركت عجيبه عجيبه عجيبه عجيبه عجيبه، ربما ما كانش الناس تسمع قاع في القضيه. وزيد غزه كذلك يا اخوه الايمان عرت الصهاينه ميته، راهم يخدموا في السمعه تاعهم ميته باه يردوا رواحهم براء مساكين. كانوا يحوسوا يردوا رواحهم نقيين، خدموا سمعه تسللوا في دفة الحكم ولا يصنعوا القرار في مشارق الأرض ومغاربها، في دهاليز النقد الدولي، في شركة أرامكو، في البيت الأبيض، في الكنيسة تشلوا كاع في الإعلام. جاءت هذه غزة قلعت لهم الماسك، ورتهم على حقيقتهم، ورت قساوة القلب تاعهم كي دايرة للعالم. والناس تصرخ في أمريكا اللاتينية، في الصين، يصرخوا كفوا كفوا كفوا، وما بغيش يحبسوا لذي الدقيقة والغدوة. وكذلك غزة فضحت الرايات، بينت لنا شكون الشيعة وشكون الوطنية وشكون القومية. ها هو ها حقيقتهم. مازال ما نتدخل، وكاع وين تتدخل انت على 500 عام تتدخل؟ ماشي باه تضرب غزة، باه تضرب العراق. دولة بحجم العراق تديها خياتنا يدوها وارزة الطائرة. عارفوا بلي الجيش العراقي وصل على 2 ملايين جندي، الجيش المصري فيه مليون، هو الأول في العالم. الجيش العراقي كان 2 ملايين، منهم 3/4 رافضة. دخلت أمريكا حطوا التونيت كومبا في الطريق وخر، هما جابوها من الدبابات، هما اللي جيفوا. غزة ضخت دماء العزة في الأمة. جيش لا يقهر، كانوا يقولوا ذا جيش لا يقهر. دبابات من طراز 427 مليون دولار للوحدة. ديتكتي الجندي علاش عمل مين؟ ما يفوت فيها لا البيجي مولو، ولا يفوت فيها لا البيجي، ولا يفوت فيها لا البيجي. غزة فسرت القرآن، عطاتنا تفسير الآيات، كنا ما نقروهش نقروهم مغمضين. مثال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وقد ذكرت هذا. الصهاينة ما عندهمش الشفقة، والله لا تحير تحير تحير تصاور كيدو وما بغوش يرحموهم. صور كيدي يعني بكت الكافر وبكت المؤمن الصحيح وبكت المنافق حتى بكت، ومع ذلك ما كاش. وفسرت قول الله سبحانه عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه. شوف هما كي متوحدين كفار أولياء بعض، هنا ما تديروش كيفهم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير في أواخر الأنفال. ثم أختم هذه الكلمة رغم التعتيم الإعلامي، هما شنو يورونا؟ يورونا شنو يديروا هما؟ ما يورونا شنو يديروا الجهة الأخرى. أولاً اتضح الوجه الحقيقي لليهود، ولهذا حتى اليهود منهم خرجوا يتبروا منهم، ما ناش منكم، علاه؟ كاين اللي فيهم منافق فاني ذوك، با غدوة للصهاينة طاحوا يقول لك احنا ما نطيحوش، احنا ما درناش معاهم، ما تحصلوش بينا، با يبقى اليهود في العالم مسيطري، ما نتهمش كلش، ربما كاين بعض اليهود اللي صحيح مأمنينش خاص الصهاينة، كاش الفرق بين صهيوني ويهودي؟ الصهيوني عنده باللي يقدر دولة تجتمعوا فيها اليهود. كاين يهود مأمنين باللي يكونوا يجتمعوا في دولة يفنوا، مأمنين خاطر ربي لعنهم ويعيشوا في الأرض اللي قشتاتهم وكان يجتمعوا يفنوا، ولهذا ما بغيش الاجتماع. ثانيا هذا الحرب ورثنا ورث بعض الكفار شهوة الإسلام. والله لقد رأيت في بعض تعاليق ناس ما تأمنش بلي ذوق على يجي نهار يدخلوا بالإسلام. خرجوا من الموجون الكحل وراحوا لقرب الإسلام من شافوا أطفال غزة. خاطش هذا الشغوب العالمية هذه بزاف الناس حنانا تاع الغراوين وتاع الدراري إلى آخره. شافوا هذا هما الزهرة الوحشية كيما نهار عرفوا شكون الصهاينة وشكون الإسلام. بداو يقرأوا كي يشرى المصحف إلى آخره. وهذا أفعال الله تدبير الله سبحانه وتعالى. ثالثا انصنعت خلافات كبيرة عند اليهود وراكم تشوفوا المسيرات في تل أبيب ويحاربوا إلى آخره بيناتهم. ولبدا ربي يقولنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قلوبهم متفركتين. أما في القرآن خمسة الخسائر العسكرية انت دبابات من النوع الرابع توصل تفوت 90 تدمرها في 31 يوم فايت 90 من 1000 عندهم 1000 من النوع هذا على حسب الإحصائيات تاعهم من النوع الرابع و2000 من نوع ثلاثة والأخرين من النوع القادم 10000 توتال تاع دبابات. ولكن هذه اختاروها وهذه على مشارف غزة تدمر خاش الناس تحوس تموت. وزيد راح الوقت تاع جاليط تاع بدلوا لنا على السكري ب 100 لا دروك حنا عندنا ماشي عندنا 2000 وعندنا اكثر ماشي واحد. ويلي تبييض السجون كلشي خرج 4000 مرأة تخرج ونساء خاطش هما الإسرائيليين شنو يديروا دروك راهم يدوا يعتقلوا به التصرف يجيهم ساهل. لا اعتقل اللي بغى مليون خرج كلشي خرج كلشي فهم الطلب. هذه شروطهم اللي راهي في ذي اللحظة. ستة بث روح الهزيمة في الجيش الصهيوني كان حاسب روحه عام وطاب كان يروح يحوس قالوا من هاللي نروح لغزة نروح نحوس نمحي ونجي نشوط صاب روحه في الغرقة. الخسائر المادية دراهم طاحوا ب7% فلاحة في غلاف غزة راحت كاع زيتونة حبة الكرم ولا فيها 3 كيلو ما كانش اللي يرفدها شكون يقرب. 75% من فلاحة تاع بني صهيون جاية في غلاف غزة عسقلان وما جاورها. السياحة مطار بن غوريون محاملة شكون يهرب ماشي شكون يدخل. والناس عايشة السوسور والخيام عمرهم ما عاشوا فيها. والكبيره كاع الصهيوني يضرب لي يسكن فم يدير حساب القلق والخوف وعدم الطمانينه ماكش جاي باه تتهنى احرز روحك. اللهم يا ربي يا كريم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا الله انا نقبل عليك بضعفنا يا قدير وبفقرنا يا غني وبذلنا يا عزيز. يا من تسمع دعاءنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قوي يا متين. أنت الأول ليس قبلك شيء أنت الآخر ليس بعدك شيء أنت الظاهر ليس فوقك شيء أنت الباطن ليس دونك شيء لا يعجزك شيء قادر على كل شيء. اللهم فرجا قريبا اللهم فرجا قريبا اللهم فرجا قريبا اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم اغفر ذنوبنا وانصر إخواننا وتقبل دعاءنا يا ناصر المستضعفين يا مجري السحاب يا سريع الحساب يا منزل الكتاب يا هازم الأحزاب أهزم اليهود ومن شايعهم الصهاينة ومن حالفهم زلزل الأرض من تحتهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية وردهم خائبين لم ينالوا خيرا ودمرهم تدميرا واجعلهم عبرة لمن يرى يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة لمن يرى اللهم إنا مقطعوا الماء فقطع عنهم الهواء ومسخهم كما مسخت أجدادهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفينا اليهود بما شئت اللهم اكفينا الصهاينة بما شئت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربي أغثنا غيثا نافعا سخاء رخاء آجل غير آجل نافعا غير ضار تدر به الضرع وتنبت به الزرع. اللهم أمن وطننا وأوطان المسلمين. اللهم ارحم شهداء إخواننا، اللهم اشف مرضاهم واجبر كسرهم، اللهم اشف مرضاهم وآوي شريدهم، اللهم إنهم يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء، فآويهم يا رب العالمين، فآويهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، يا من تسمعوا أنات الأطفال وبكاء الشيوخ والنساء. اللهم يا رب آمن روعتهم، اللهم آمن روعتهم وأنزل السكينة عليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.